بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في الكلام على الموضوع المهم الذي تكلمنا عنه بالأمس، وهو موضوع النصر. ولأهميته بقي هناك ما يتعلق به من أن المسلم لا بد أن يعرف أن النصر له مقومات لا يتحقق إلا بها، النصر له مقومات لا يتحقق إلا بها، حتى يفهم الإنسان أن ربما بعض الناس ربما دخلت فيه هذه الشبهة ويقول انظروا كيف أعداء الإسلام يتمكنون ويفعلون بالمسلمين ويفعلون ونحن ونحن، وإنما هو مجرد يعني شكوى يشتكي وهو واقع. ربما بعض الناس الذي يتكلم عن حال المسلمين تجدون بعضهم ربما يقوم يتكلم في المساجد أو في المجالس العامة أو في الإعلام ويقول انظروا إلى حال المسلمين أين وصل، انظروا إلى حالنا أين وصل من تسلط الأعداء، ثم هو نفس هذا المتكلم واقع في المخالفات من أسه إلى أساسه. ربما تجده مقلدا لأعداء الإسلام في لبسه وهيئته وكلامه، ربما وجدته من المفرطين في صلاته لا يعرف من الصلاة، ربما رأيته ممن يخالط النساء ويمازح النساء الأجنبيات، وربما رأيته من يسهر طوال ليله على الأغاني وعلى السمر الفارغ، ربما رأيته يعيش بين الربا وأكل الحرام، ربما رأيته من يرتكب الفواحش وهو يشتكي ويقول حال المسلمين وحال المسلمين، ولا يعلم من أين أتي. لا بد أن نعلم من أين أتينا، فإن النصر لا يكون إلا بمقومات. وسنقرأ كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال رحمه الله: وحيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم. إذا ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله. إذا تاب المسلمون ورجعوا إلى دينهم سينصرهم الله. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني إذا حققتم الإيمان الكامل فأنتم الأعلون، لا تهنوا ولا تحزنوا. انظروا كيف فائدة الرجوع إلى القرآن وإلى العلم. هذه الآية فيها الكفاية في الحل. لا تهنوا يا أيها المسلمون ولا تحزنوا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، حققوا الإيمان. لكن كيف يحقق الإيمان والمسلمون جاهلون بما هو كيف يحقق الإيمان؟ انظروا كم لنا الآن ندرس، نحن ندرس الآن من قبل 400 يوم 400 درس ونحن ندرس في الإيمان بالله، ما زلنا في الإيمان بالله، بالإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، نحن الآن في الأسماء والصفات. وسيبقى لنا بعد ذلك من الإيمان الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالقدر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كلها من الإيمان هذا، وتعرف تفاصيل هذه المسائل. فمن حقق الإيمان يعني على ما أراد الله سبحانه وتعالى فإنه سبب الرفعة. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن هذا هو السبب، هذا عندما أصاب المسلمين في غزوة أحد أنه قتل منهم 70 بسبب المخالفة التي نزل منها الرماة، يعني أن من الجبل حصلت هذه المخالفة، فابتلى الله المسلمين بقتل 70، وهم كانوا في غزوة بدر قد قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، فقال الله: أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد، قد أصبتم مثليها، يعني في بدر قد أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه الآية. قال رحمه الله قال علق سبحانه الهداية بالجهاد، جاهدوا فينا، كيف يجاهد الإنسان؟ قال: فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، فكلما عظم جهاد الإنسان هداه الله. قال ابن القيم: وأفرض الجهاد جهاد النفس، هذا هو الجهاد الأول وأعظم الجهاد، أن يجاهد نفسه، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد، ولا يتمكن من جهاد عدوه الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. انتهى كلام ابن القيم. بمعنى أن الذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه ولا يجاهد هواه ولا يجاهد الشيطان ولا يجاهد الدنيا، هذا سيفشل في جهاد أعداء الله الظاهر، الجهاد الظاهر سيفشل فيه، لأنه لم يستطع أن يجاهد هذه الأربعة الأشياء. فمن لم يجاهد نفسه على أداء الصلوات في أوقاتها، ويجاهد نفسه على القيام لصلاة الفجر، ويجاهد نفسه على ترك المعاصي، ويجاهد نفسه على ترك المحرمات، ويجاهد نفسه على أكل الحلال، ويجاهد نفسه على يعني الصفات الطيبة وعلى شرائع الإيمان، ما يستطيع يجاهد عدوه الظاهر، مستحيل. ومن لم يجاهد الهوى، يجاهد الهوى ويكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد هواه، لأن النفس إذا أطلق لها العنان فإنها ترذب الإنسان في المهالك بالأهواء. فالذي ما يستطيع أن يجاهد هواه، وتجده صاحب هوى، صاحب هوى، إنما يأخذ من الدين ما يعجبه، هذا لن يتمكن من جهاد عدوه الظاهر. ومن لم يجاهد الشيطان كذلك، الذي يتسلط عليه الشيطان ولا يستطيع أن يجاهده كذلك. ومن لم يجاهد الدنيا وزخارف الدنيا ومغريات الدنيا، ما يستطيع أن يجاهد عدوه الظاهر، لابد عليه أن يجاهد الدنيا، فإنها عدو. لا ينهمك في هذه الدنيا، ينهمك فيها ويترك يعني الملذات المحرمة وغير ذلك، فإنه إذا حرم تلك الأشياء يفوته من الهدى بحسب ما عطل من تلك المراتب الأربع، مراتب الجهاد الأربع: جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. هذا والله يا أخوة هو سبيل الرفعة وسبيل النصر، أن الإنسان يصلح من أحواله ويصلح أحوال المسلمين. فإذا جاهدنا أنفسنا وصلحت أحوالنا، إذا أصبحت بيوت المسلمين بيوت مطمئنة بالطاعة، وبيوت مطمئنة بالحسنات، حينها نفرح. أما إذا نظرت إلى بيوت المسلمين الآن مليئة بالأغاني، مليئة بالصور، الدشات فيها يعني الأغاني في الليل والنهار، النظر في النساء الأجنبيات في الليل والنهار، الانهماك وراء التمثيليات وراء الفضائيات، والنساء خلف الموضات، وتضيع الصلوات وتضيع الذكر وتضيع الحشمة، والرجال يضيعون الصلوات ويقضون الأوقات كلها في الملهيات والمغريات، ونريد أننا ننتصر على الأعداء، هذا صعب. ينشأ الشاب الصغير وهو على هذه الأشياء. لكن لو وجدت بيوت المسلمين يأتي صلاة الفجر وإذا بالناس ينقضون من البيوت يعني في الشوارع كأنه يوم الجمعة، كلهم يخرجون لصلاة الفجر ويصلون الفجر ويمكثون في المساجد إلى شروق الشمس، يقرؤون القرآن وتدارسونه، ثم يرجعون إلى أعمالهم، والأعمال تكون أعمال يعني مباحة ليست محرمة، حذرون من الربا، حذرون من الغش، حذرون من المعاملة بالباطل، من الكذب، حذرون من الخيانة، ثم هذا ينصح هذا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، وتطبيق الشرائع قائمة، والمناصحة والرحمة باليتيم، الرحمة بالفقير، والتعاون والتكاتف وحسن الأخلاق بين المسلمين، وترك المعاصي. ما فيه معاصي، ما فيه منكرات، إذا هناك منكر ينكر بالرفق واللين ودعوة إلى الله، وهكذا تجد صلح المجتمع، صلح المجتمع الآخر والمجتمع الذي بعده، فصلح أحوال الناس. من أين سيأتي الذي يحكمهم إلا منهم؟ سيحصل الذي سيحكمهم سيكون منهم، وسيغير الله حالهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو المعنى الذي تقرر، والذي يعرفه من أراد الله به الخير. أما من كان صاحب هوى ومستطاع أن يجاهد هواه، فتجده يجعل على هذا الكلام تساؤلات الكبيرة والرددات، ويقول هكذا وهكذا ولا بد ولا بد، ويعني ويأتي له بالشبه. ونحن إنما نحن ننبه هذا على تنبيها لأنفسنا ولإخواننا. والمعصوم من عصمه الله، والمهدي من هداه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يهدينا جميعا، وأن ينصر المسلمين على أعدائهم، ونسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين في كل مكان، وأن يرفع ضرهم. نسأله سبحانه أن يرفع الضر عن المستضعفين، وعن الذين تسلط عليهم هؤلاء اليهود الغاشمون والظلمة والرافضة الذين تسلطوا على بلاد الإسلام. نسأل الله أن يرفع ذلك الضر، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.